بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38,400,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فإن علم مصطلح الحديث علم شريف لتعلقه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن كل علم من العلوم له أصول يتوصل من خلالها إلى ذلك العلم. فعلم الفقه مثلا له أصول يتوصل الطالب من خلال هذه الأصول إلى علم الفقه، يعرف دلالة الألفاظ، يعرف الأدلة التكليفية، الأدلة الوضعية، هذا كلها في علم أصول الفقه. فإذا درس هذا عرف بعد ذلك الأحكام الفقهية، عرف الاستنباطات، لأنه عرف الأصول. قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، كما قال ذاك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني من حرم معرفة أصول علم من العلوم حرم الوصول إلى هذا العلم. من حرم الأصول حرم الوصول. وعلم التفسير له أيضا أصول يتوصل من خلالها إلى علم التفسير، تعرف تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تعرف تفسير القرآن بلغة العرب، تعرف أسباب النزول، نزول الآيات والصور. فإذا عرف الطالب هذا سهل عليه معرفة التفسير. كذلك علم الحديث له أصول، وهي علوم الحديث أو أصول الحديث أو مصطلح علم مصطلح الحديث، ثلاث ألفاظ بمعنى واحد، فهو علوم حديث وأصول حديث ومصطلح الحديث. إذا درس الطالب علم المصطلح، والغاية منه هو معرفة الحديث من حيث القبول والرد، ويقسمها أهل العلم إلى قسمين، رواية ودراية. الرواية من اسمها رواية، إيش الرواية؟ يعني متن. وفي رواية إذا قيل لابن ماجه إيش معناها؟ وفي رواية ابن ماجه يعني متن. فمعنى الرواية ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، هذا سمى رواية، سمى روايات. فعلم الرواية يعني المتن. والثاني علم الدراية، علم الدراية. وعلم الدراية منه علم الرجال، وقد صنفت في كتب كثيرة علم الرجال، وهو ما يسمى ب علم الجرح والتعديل، ومن علم الدراية علم العلل على الأحاديث، تعارض الوصف مع الإرسال، تعارض الوقف مع الرفع، زيادة الثقة، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المنكر الشاذ، هذه كلها في أو هذه كلها من مباحث علم العلل، وهذا كله من علم إيش؟ علم الدراية. كذلك معرفة ألفاظ المحدثين في علم المصطلح، إيش المرفوع وإيش المقطوع وإيش الموقوف، إيش المرسل إيش المرفوع، الشاذ المتروك المنكر، هذه كلها علم الدراية. فأصبح علم الحديث إما علم رواية وهو خاص في المتون، علم الرواية خاص في المتون، وإما علم دراية وهو يشمل الإسناد وغير الإسناد. وعلم الحديث علم المصطلح، مصطلح الحديث مر بمرحلتين، علم المصطلح مر بمرحلتين. المرحلة الأولى عند المتقدمين، والمرحلة الثانية عند المتأخرين. وتنازع أهل العلم منذ القدم في الضابط بين المتأخرين والمتقدمين. بعضهم قال كل من روى الحديث هذا من المتقدمين، كل من روى الحديث يعني البخاري من المتقدمين، الحاكم من المتقدمين، البيهقي من المتقدمين، كلهم رووا إيش؟ رووا الحديث. والقول الثاني قالوا بأن المتقدمين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن روى عنهم، هؤلاء هم المتقدمون. قالوا لأنه وجد مثلا في المستدرك للحاكم يقول وفلان لم أجد أحد تكلم عليه من المتقدمين، يعني معناه أنه هو ليس من المتقدمين. والحاكم سنة 405 توفي رحمه الله. تجد أيضا ابن حبان أظنه 365 أظن توفي والله أعلم، في كتابه الصحيح يقول لم يتكلم عليه المتقدمون. تجد أيضا القيصراني ابن طاهر وتوفى 506 يقول أيضا نفس هذا الكلام، لم يجرحوا الأوائل، لم يجرحوا المتقدمون، فهم يرون أنهم ليسوا من المتقدمين. فأصبح القول الأضبط كما قال العراقي أن المتقدمين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن روى عنهم، يعني من روى عن أتباع التابعين، فيكون أحمد بن حنبل من المتقدمين، البخاري من المتقدمين، مسلم من المتقدمين، يحيى بن معين من المتقدمين، وهكذا. أما ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم ممن بعدهم هؤلاء هم المتأخرون. المتقدمون لم يصنفوا مصنفات خاصة في علم المصطلح، لكن لهم أقوال كثيرة في علم المصطلح دونت هذه الأقوال، إما في السؤالات، كتب السؤالات كسؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل، مسائل ابن هاني لأحمد بن حنبل، سؤالات الجنيد ليحيى بن معين، سوالات عباس الدوري ليحيى ابن معين وجدت إما في السوالات يذكرون ربما مسألة في المصطلح عن الشاذ أو مسألة في المصطلح عن المنكر أو عن ذات الثقة أو من هو الثقة، وإما صنف الإمام من المتقدمين كتابا خاصا وذكر فيه جملة من علوم المصطلح كرسالة مثلا الإمام الشافعي، كصحيح مسلم صدر بمقدمة ذكر فيها مباحث عدة في علم المصطلح، كجامع الترمذي ذيله بالعلة الصغرى وذكر فيه أيضا بعض المسائل في علم المصطلح. فالشاهد أن المتقدمين لم يصنفوا مصنفات خاصة في علم مصطلح الحديث، لكن لهم أقوال دونت إما في سؤالات وإما في كتب العلل. أيضا في كتب العلل مباحث كثيرة من مباحث علم المصطلح كعلل ابن أبي حاتم مليئة في مباحث المصطلح، فيها زيادة الثقة متى تقبل متى لا تقبل، فيها الشاذ وفيها المنكر وفيها يعني مباحث كثيرة لا يستغنى عنها طالب العلم. فإذا نظر الناظر في المتقدمين تجدهم أنهم لم يصنفوا مصنفات خاصة ولم يعتنوا في اصطلاحات المصطلح، يطلقون الشاذ على المنكر وعلى مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يطلقون المرسل على كل ما هو كل منقطع، المنقطع عنده مرسل، المعضل عنده مرسل، ما ضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم مرسل. فتجدهم لا يعتنون في المصطلحات بخلاف المتأخرين، لا المتأخرون يعتنون في المصطلحات وفي الترتيب. هذه كانت أول مرحلة من مراحل علم المصطلح عند المتقدمين، لم يصنفوا مصنفات خاصة لكن دونت أقوالهم إما في كتب العلل وإما في السؤالات وإما جاءت تبعا في رسائل لهم. ثم جاءت المرحلة الثانية وهم المتأخرون أو مرحلة المتأخرين، هنا بدأوا يصنفون كتبا مستقلة في هذا الفن. فيذكر أن أول من صنف كتابا مستقلا هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي، له كتاب اسمه المحدث فاصل، وغالبه طبعا يذكر ويش بأسانيده، لكن لم يشتمل على ثلث علم المصطلح، لا نقول النصف بل الثلث، من قرأ الكتاب يتبين له هذا الشيء. غالبه في التحمل والأداء، وهكذا كل من يصنف في علم لم يسبق تجده يفوت أشياء كثيرة، ثم يأتي بعده ويستدرك، ثم يأتي بعده ويستدرك، حتى جاء بعده الحاكم النيسابوري وألف علوم الحديث، هو كتاب قيم رسالة صغيرة ما هي ليست بكبيرة، لكنه أيضا رحمه الله لم يذكر يعني المباحث لم يذكر نصف علوم المصطلح، وافتقد عليه بأشياء كثيرة انتقدها عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم جاء أبو نعيم وعمل أشبه بالمستخرج على علوم الحديث للحاكم، رسالة له، وأيضا لم يذكر نصف علم المصطلح. ثم جاء القاضي عياض وألف الإلماع، ومن نظر بالإلماع فقط في مبحث واحد من علوم الحديث، وهو إيش؟ التحمل والأداء فقط. والروايات ذكر وطال فيها. ثم جاء الخطيب البغدادي رحمه الله، والخطيب تميز بمصنفاته حتى يقول ابن نقطة، يقول كل من أنصف علم يرى أن كل من أتى بعد الخطيب هم عيال عليه، يعني إيش؟ على كتبه. ألف كتاب الكفاية في أصول الرواية، وهو كتاب قيم جدا، صدره بشرف أهل الحديث، ثم حجية حديث الأحاد، ثم بعد ذلك بدأ في مباحث المصطلح، لكنه أيضا يعني لم يأتي على كل علوم المصطلح، لكن جاء على الغالب والأهم، ووضع قواعد وضوابط مشى عليها من أتى بعده. فكتاب الرواية كتاب النفيس، لا يستغني عنه طالب علم. ثم جاء بعده الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، وهو كردي من كردستان وليس عربيا، وجاء مدرسا يدرس، فكان يملي على طلابه مباحث في علم مصطلح الحديث، يملي عليهم تارة في الصحيح وتارة في الحسن وتارة في الضعيف وتارة في المقطوع وتارة في المرسل، والطلاب يقيدون ما يملي عليهم الشيخ، لأن الإملاء عند المحدثين هو أن يتكلم الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون، هذا يسمى إملاء، خلاف الآن الإملاء الذي نراه الآن، يقول لك والله الأمالي على البيقونية مثلا، هو ماسك البيقونية ومعلق تعليقات ويقرأها على الطلاب، ليست هذه الأمالي، أمالي الأوائل لا، من حفظه يملي عليهم من حفظه، والطلاب حوله ويكتبون. فالشاهد أن ابن الصلاح رحمه الله كان يملي على طلابه هذه المباحث، مباحث علم المصطلح، فكانوا يقيدون. ثم لما أنهى التعليم وإذا بهذه المباحث التي أملاها على طلابه، وإذا بها أصبحت كتابا، وانتشر الكتاب، سمي بعلوم الحديث لابن الصلاح، واشتهر بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، يعني كأنه يرى أن هذه مقدمة، ذكر فيها 67 نوعا من أنواع علوم الحديث. هذه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول، لأنها أول كتاب جاء إيش مرتبا في علم المصطلح، بدأ بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم المرفوع ثم المقطوع ومشى جاء ايش مرتبا، ثم ختموا بمعرفة أوطار الرواة ووفيات الرواة، فانتشر هذا الكتاب انتشارا عظيما. هناك من نظمه نظما كالحافظ العراقي الألفية، ألفية العراقي، نظم إيش علوم الحديث وبنى عليها الحافظ السيوطي ألفيته، وكلاهما قيمة، ألفية السيوطي وألفية العراق كلاهما قيمة. السيوطي نظم ألفيته بخمسة أيام، لا صايم، السيوطي نظم ألفيته بخمسة أيام لكن يقال أن ألفية العراقي أجود من ألفية السيوطي، لأنه من شيوخ شيوخه، والحافظ السيوطي بنى على أصل العراقي، لكن حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يفضل هذا على هذا، كلاهما قيمة، ألفية العراقي وألفية السيوطي. المنصف ما يستطيع أن يقول هذه أفضل من هذه، في ألفيات أخرى نعم نقول هذه أفضل من هذه، مثلا النخبة السوفيتية كان مع عمن نظمها الشاهد. وهناك من اختصر علوم الحديث لابن الصلاح كالنووي التقريب، اختصر علوم الحديث لابن الصلاح الذي شرحه الحافظ السيوطي تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، وأيضا مختصر الحديث لابن كثير، وتنازعوا هل هو اسمه اختصار علوم الحديث لابن كثير أو اسمه الباعث الحثيث لابن كثير، قيل هو اختصار علوم الحديث، والباعث الحديث شرح له لأحمد شاكر، وقيل لا هو اسمه الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث، فاختلفوا في اسم الكتاب. وهناك من وضع نكت عليه، يعني فوائد، ما هي النكت الآن التي يعني يقولها الذين يريدون إضحاك الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن يكذب ليضحك الناس ويل له، وهو الترمذي بإسناد صحيح. فالذي يقول نكت ويأتي بخيالات أو كذب ليضحك الناس هذا مهدد، فقال عليه الصلاة والسلام ويل له، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد. لكن المراد بالنكت عند السلف هي الفوائد. فوضع الحافظ بدر الدين الزركشي النكت على مقدمة ابن الصلاح، لكن كتاب غير كامل، آخره مفقود، وهو كتاب نفيس جدا، ذكر فيه فوائد كثيرة واستنباطات يدل على رسوخ الزركشي في علم المصطلح. وهناك أيضا النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ بن حجر العسقلاني، وأيضا كتاب قيم جدا نفس درجة النكت للزركشي، وأيضا آخره مفقود. وهناك من وضع استدراكات على ابن الصلاح كالتقييد والإيضاح، للحافظ العراقي لما استشكل على ابن الصلاح، وضع استدراكات على كتاب ابن الصلاح، كتاب العراقي أيضا كتاب قيم جدا. الشاهد أن كتاب ابن الصلاح أصبح هو الأصل، صنفت عليه رسائل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ومنهم من صنف مصنفات مستقلة لكن مشى على نفس ترتيب ابن الصلاح، نفس ترتيبه، إما صنف رسالة مختصرة وإما صنف رسالة مطولة، لكن كلهم مشوا على تسلسل ابن الصلاح. وربما يختلفون في بعض التعريفات، كتعريف مثلا الحسن، الحسن يقول الحافظ بن دقيق العيد في كتاب الاصطلاح، يقول لم أجد له تعريفا منضبط، يقول ما في تعريف منضبط. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، يقول كل تعريف للحسن منتقد، ثم ساق تعريفات وينتقدها، يسوق التعريف وينتقده، يسوق التعريف وينتقده، ثم قال عجزت أن أجد تعريفا منضبط. لكن ربما الحافظ بن حجر رحمه الله وضع أضبط تعريف للحسن. لو أن الحافظ الذهبي رحمه الله أدركه لما قال لم أجد إيش تعريفا منضبطا للحسن. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وفق في تحرير الألفاظ، والضوابط والقواعد وفق لهذا رحمه الله، فكان يضع اصطلاحات رحمه الله جيدة في هذا الباب. لما أتى الحسن في رسالة المختصرة النخبة، وهي من أفضل ما يبدأ به طالب العلم، النخبة للحافظ بن حجر من أفضل المختصرات على الإطلاق، ومن أفضل ما يبدأ به طالب العلم، وإن كان أتى بترتيب غريب، يبدأ في التعريف قبل المعرف، يبدأ بتعريف الشيء ثم بعدين يقول وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا لم يسبق يعني. لكن رسالة من أفضل الرسائل، لذلك اهتم أهل العلم بالنخبة كما اهتم أهل العلم في علوم الحديث لابن الصلاح. فتجد النخبة للحافظ بن حجر لها شروحات كثيرة وعليها منظومات كثيرة رغم أنها مختصرة، وألفه وكان في السفر مسافر في الطريق ومر على بلدة من البلدان، فطلب منه أحد أصدقائه أن أكتب له رسالة مختصرة في علم المصطلح، مع أن قال أن رسائل كثرت علينا نريد رسالة مختصرة، فصنف له هذه وهو في السفر. كما قال الصنعاني قال ألف الحافظ، قال ألف الحافظ نعم قال وبعد في النخبة في علم الأثر مصطلح يا حبذا من مختصر ألف الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر، يقول ألف وهو إيش وهو في السفر. فوضع رحم الله الشاهد تعريفا منضبطا للحسن، قال وإن خف ضبطه فهو الحسن، فبين أن الحسن هو ما اتصل استلذ من نقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، وهذا هو من أضبط التعاريف في الحسن، هو ما في راو خف ضبطه. فالشاهد يا إخوة أن المتأخرين ربما تنازعوا في تحرير بعض الألفاظ، منها قلنا إيش الحسن، وربما بعضهم انتقد بعض مثلا في بعض التعريفات، كتعريف مثلا العلة لما عرف ابن الصلاح الحديث المعل، قال هو ما اطلع فيه على أمر خفي أو علة خفية تغدح فيه مع أن الظاهر السلامة، فقيد إيش بالخفاء، قيد العلة بالخفاء، وصدق رحمه الله، هو صدق في هذا الأمر، لأن العلة من حيث اللغة هي المرض ضد الصحيح، ضد الصحة، والمرض ضد قلنا إيش ضد الصحة، سواء كان مرض ظاهر أو مرض إيش باطن، فهذا من حيث اللغة تطلق العلة على شيء ظاهر وشيء إيش باطن، كلاهما مرض. فإذا وجد مثلا في كتب العلل للأمة يذكرون الحديث المنقطع، فلان لم يسمع من فلان وهو ظاهر، نقول أراد العلة من حيث إيش اللغة، من حيث اللغة، لكن ابن الصلاح أراد إيش من حيث الاصطلاح، لم يرد العلة اللغوية، العلة إيش الاصطلاحية، فقال وهو مطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهر السلامة، لأنه نظر في كلام الأمة فوجد أن الأمة أرادوا في العلة الخفية الغير ظاهرة، لكن يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول لأن أعرف علة حديث خير من أن أكتب 20 حديث عن شيء غير واضح، لكن بعضهم قال أن معرفة العلل إلهام، لو كان واضح ما كان إلهام، يقول الحاكم في علوم الحديث لما ذكر العلة قال وليس للجرح فيها مدخل، يعني الجرح والتعديل ليس في باب العلة، ليس فيه فلان ضعيف فلان كذا، لا يقول هذا، يقول ليس فيه مدخل، فاستنبط ابن الصلاح أن العلة من حيث الاصطلاح شيء خفي. أما كلام الأمة مثلا تجد رمي حاتم وغيره من الأمة الذين صنفوا في العلل ربما يذكرون العلل الظاهرة، لك هذا من حيث اللغة، فالشاهد أن بعضهم ربما يعني ينتقد بعض في بعض الاصطلاحات في بعض، وهذا إلى يومنا هذا. فالشاهد أخوة أن علم الحديث بارك فيكم مر بهذين المرحلتين، مرحلة المتقدمين ومرحلة إيش المتأخرين، صنفت الكتب في مرحلة المتأخرين. لذلك ما تجد مصطلح الحديث لأحمد بن حنبل أو مصطلح الحديث لشعبة بن الحجاج، لكن أقوالهم مدونة إيش قلنا، إما في سؤالات وإما في كتب العلل وإما في كتب مستقلة، وجاءت هذه تبعا في تلك الكتب. وعلم المصطلح إخوة هو علم ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه، قلنا لتعلقه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد لطالب العلم أن يعرف علم المصطلح، يعرف أقوال العلماء في المرفوع، إيش المرفوع، إيش معنى ينميه، إيش معنى رواية، إيش معنى المزيد في متصل أسانيد. هذه الأمور لا بد من طالب علم أن يعرفها. وإذا أراد أن يتخصص في علم المصطلح فعليه أن يكثر من قراءة كتب مصطلح، يكثر، لا يختصر على 10 كتب أو 20 كتاب أو 50 كتاب، لا، هذا ما يسمى تخصص، ما يتخصص حتى يقرأ إما كل كتب مصطلح أو غالب كتب المصطلح، هذا هو الذي إيش تخصص. لأنك إن سألت عن متخصص وتسأل عن كتاب تقول ما أعرفه، ثم تسأل عن آخر تقول ما أعرفه، كيف تكون تخصصت؟ فالمتخصص هو الذي إما قرأ كل كتب المصطلح أو قرأ غالبها. أما الذي عند اطلاع هذا قرأ، صح، قرأ 20 كتاب 50 كتاب، هذا اطلع على كتب المصطلح لكن لم يتخصص فيها. فالشاهد أخواننا طالب العلم إذا أراد أن يتخصص في هذا العلم فعليه أن يكثر من القراءة في كتب المصطلح، وأن يجعل له كتابا مستقلا مختصرا يحفظه حفظا جيدا، كالنخبة مثلا للحافظ ابن حجر. يقول الشيخ عبد الله غدا بإذن الله سوف نبدأ في الدورة العلمية، وأنا أصريت على الشيخ أن أشرح رسالة لي اسمها المختصر، لأن حقيقة إذا أراد الإنسان أن يشرح في دورة علمية وعنده كتاب لابد إيش أن يشرح هذا الكتاب. لما نظرت في كتب المصطلح في 5 أيام ربما ما نوفيها حقها، فقلت هذه رسالة مختصرة لو قراها طالب العلم يكتفي بالقراءة. أراد الشيخ أول نشرح الموقظة ثم قال مش عارف، قلت لا أبدا يا هذه والله ما أشرح كتاب المصطلح، لأنها مختصرة وواضحة وصنفت لغاية، حقيقة صنفت لغاية. أحد الأخوة كان يحضر في الماجستير، أحد المشايخ، وطلب رسالة مختصرة أن تكون جامعة لعلم المصطلح بأسلوب مختصر، وأصر علينا وهو ممن يعني لا نرده، فعملنا له هذه الرسالة. ثم بعدين قلت أزيد وأنقص وأنقص، فلما نظرنا اليوم الثاني وإذا بها أصبحت سبحان الله مختصرة جدا، فقلنا مثل هذه تشرح لطلاب العلم، ولعل إن شاء الله مستقبلا سوف نطبعها. هذا إخوان يعني مقدمة في معرفة علم المصطلح، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.